بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا هو المجلس 11 من مجالس التعليق على كتاب جلاء الأفهام لابن القيم رحمه الله تعالى، وكنا قد شرعنا في الفصل الثالث من الباب الثاني. الباب الثاني خصه المؤلف كما وقفنا من قبل، خصه المؤلف بالكلام عن معنى الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الباب الثاني، وقسمه إلى فصول. الفصل الأول تكلم فيه في معنى اللهم، الفصل الثاني تكلم فيه في معنى الصلاة، اللهم صل على محمد معنى الصلاة، ثم الفصل الثالث يتكلم فيه عن معنى اسم النبي صلى الله عليه وسلم محمد. أراجع سريعا عناصر التي تعرض لها المؤلف فيما قرأناه قبل ذلك إلى الموطن الذي وقفنا عنده في هذا الفصل. أولا، هو تكلم في اسم النبي صلى الله عليه وسلم محمد، وأنه مشتق من الحمد، فتكلم عن معنى الحمد، وتكلم عن الوزن الصرفي محمد مفعل ودلالته في معنى اسم النبي صلى الله عليه وسلم. ثم انتقل إلى مسألة أخرى، وهي أن اسم النبي صلى الله عليه وسلم علم وصفة، علم وصفة، فيه الصفة الموجودة في هذا الاسم. وهكذا أسماء النبي صلى الله عليه وسلم، أسماء الله عز وجل، أسماء يوم القيامة، أسماء القرآن. واستطرد هنا في الكلام على قضية أن أسماء الله سبحانه وتعالى هي أسماء وأوصاف. ثم انتقل بعد ذلك لمسألة أخرى، وهي هذه الصفة فيه، ما هو أثبت أن اسم محمد علم وصفة، علم وصفة، لأن ممكن من أحد الناس واحد اسمه محمد ولكنه ليس موصوفا بالمعنى الذي في اسم محمد، فأثبت هذا في كلام طويل. ثم انتقل إلى صفة محمد، كون النبي صلى الله عليه وسلم محمودا مرة بعد مرة. هذه الصفة فيه تكلم فيها عن من الذي حمده، من الذي يحمده، عند من محمود صلى الله عليه وسلم، عند من محمد صلى الله عليه وسلم. تكلم على اختصاص النبي صلى الله عليه وسلم بكونه محمودا، يعني كون النبي صلى الله عليه وسلم محمودا بهذه الصفة وبهذه الكثرة، أن هذا خاص به صلى الله عليه وسلم. ثم تكلم أيضا في هذه الصفة عن بما حمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. المرة السابقة كنا مع هذه الفكرة التي تعرض لها المؤلف، اللي هو بما حمد النبي صلى الله عليه وسلم، وقرأنا بعض الكلام في ذلك، كلام جميل ذكره في بما حمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتوقفنا عند كلامه عن حمد النبي صلى الله عليه وسلم، أنه حمد بأخلاقه، وأنه حمد مما يحمد عليه، ما وصفه الله سبحانه وتعالى به، أو ما جبله الله سبحانه وتعالى به من الأخلاق الكريمة. هذا ما كنا قد توقفنا عنده، فنكمله وينتهي معانا هذا العنصر اللي هو الكلام في صفة أنه محمد صلى الله عليه وسلم وبما يحمد أو على ما حمد. ثم ينتقل بعد ذلك هو المؤلف، ينتقل إلى فكرة أخرى، وهي الكلام على محمد وأحمد. النبي صلى الله عليه وسلم من أسمائه محمد ومن أسمائه أحمد، أحمد أيضا من الحمد، يعني أحمد أيضا من الحمد، محمد من الحمد وأحمد من الحمد، فما الفرق بين محمد وأحمد والكلام على محمد وأحمد؟ هذه مسألة أخرى سيتعرض لها بعد ذلك. قال رحمه الله: ومما يحمد عليه صلى الله عليه وسلم ما جبله الله عليه من مكارم الأخلاق وكرائم الشيم، شيم الصفات يعني، فإن من نظر في أخلاقه وشيمه صلى الله عليه وسلم علم أنها خير أخلاق بني آدم، فإنه صلى الله عليه وسلم كان أعلم الخلق وأعظمهم أمانة وأصدقهم حديثا وأحلمهم وأجودهم وأسخاهم وأشدهم احتمالا وأعظمهم عفوا ومغفرة، وكان لا يزيده شدة الجهل عليه إلا حلما، كما روى البخاري في صحيحه عن عبد الله بن عمرو أنه قال في صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في التوراة: محمد عبدي ورسولي، سميته المتوكل، ليس بفظ ولا غليظ. هذا مما نقله عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن التوراة في صفة النبي صلى الله عليه وسلم: محمد عبدي ورسولي، سميته المتوكل، ليس بفظ ولا غليظ ولا سخاب بالأسواق، ولا يجزي بالسيئة السيئة، ولكن يعفو ويغفر، ولن أقبضه حتى أقيم به الملة العوجاء، وأفتح به أعينا عمية، وآذانا صمة، وقلوبا غلفة، حتى يقولوا لا إله إلا الله. قال: وأرحم الخلق، أي صلى الله عليه وسلم، هو أرحم الخلق وأرأفهم به. هذا الكلام الذي يذكره كلام جميل جدا، يعني ربما يعني أكثر لا يحتاج إلى تعليق حتى لا نقطع تسلسل الكلام وجماله. ولكن هذا الكلام يذكره في مقام إيه الآن؟ يذكره ضمن ما يحمد عليه صلى الله عليه وسلم. يعني هو محمد على ما حمد صلى الله عليه وسلم، على ما يحمد، فيحمد على كذا وكذا، ذكر أشياء وقفنا معها المرة السابقة، ويكمل هنا فبدأ يتكلم في حمد النبي صلى الله عليه وسلم بما جبله الله سبحانه وتعالى عليه من الأخلاق الحميدة. فيقول: وأرحم الخلق وأرأفهم بهم، وأعظم الخلق نفعا لهم في دينهم ودنياهم، وأفصح خلق الله، وأحسنهم تعبيرا عن المعاني الكثيرة بالألفاظ الوجيزة الدالة على المراد. وقد قال صلى الله عليه وسلم: أوتيت جوامع الكلم. قال: وأصبرهم في مواطن الصبر، وأصدقهم في مواطن اللقاء، وأوفاهم بالعهد والذمة، وأعظمهم مكافأة على الجميل بأضعافه، وأشدهم تواضعا، وأعظمهم إيثارا على نفسه، وأشد الخلق ذبا عن أصحابه وحماية لهم ودفاعا عنهم، وأقوم الخلق بما يأمر به، بما يأمر به، يعني إذا أمر بشيء فهو يقوم به أكثر من يقوم به، لا يأمر بشيء ويدعه، وأتركهم لما ينهى عنه، وأوصل الخلق لرحمه، فهو أحق بقول القائل: برد على الأدنى ومرحمة، وعلى الأعادي مازن جلد. هنا في يعني في الحاشية أشاروا في هذا البيت، ذكروا أن هذا البيت لأبي الشيص الخزاعي، وان طبعا هو معنى هذا البيت الكلام على، وهذه دايما تذكر في صفات المدح، ان يكون رحيما مشفقا على القريبين منه وعلى اصحابه وعلى ارحامه، اما الاعداء فهو شديد عليهم. الانسان لو لم يجمع هاتين الصفتين، طبعا الناس مراتب في هاتين الصفتين، لو لم يجمع هاتين الصفتين بيكون ايه؟ ممكن يكون حد رفيق مع اصحابه، ولكن لا يستطيع ان هو يعني امام اعدائه يكون ضعيفا، وفي واحد يكون شديدا على اعدائه وايضا يكون شديدا على اصحابه. الجمع بين هذين الوصفين ده الكمال في ذلك، وطبعا هي مراتب كما ذكرت. هنا في الحاشيه ذكروا ان البيت مثبت هكذا، ولكن لعل الصواب مارن جلد، وهذا لعله الاصوب، اللي هو مارن اللي هو ايه؟ الصلب، ويوصف به توصف به الرماح. هو على الاعادي، برض على الادنى على القريب منه، ومرحمه يرحمه، وعلى الاعادي مارن جلد، صلب قوي. قال علي رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس صدرا، وأصدق الناس لهجة، وألينهم عريكة، وأكرمهم عشرة، من رآه بديهة هابه، ومن خالطه معرفة أحبه، يقول ناعته: لم أرى قبله ولا بعده مثله صلى الله عليه وسلم. وهذا من حديث علي الطويل المشهور في الشمائل الذي رواه الترمذي في الشمائل. هنا المؤلف اقتصر على جزء منه وشرحه، يعني كان أجود الناس صدرا، الكلام الذي سيأتي سيشرح هذه العبارات في وصفه صلى الله عليه وسلم. فيقول: فقوله، قول علي رضي الله عنه في صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقوله كان أجود الناس صدرا، أراد به بر الصدر وكثرة خيره، وأن الخير يتفجر منه تفجيرا، الخير يتفجر من صدره صلى الله عليه وسلم تفجيرا، وأنه منطو على كل خلق جميل وعلى كل خير، كما قال بعض أهل العلم: ليس في الدنيا كلها محل أو محل كان أكثر خيرا من صدر رسول الله صلى الله عليه وسلم، قد جمع الخير بحذافيره وأودع في صدره صلى الله عليه وسلم. مقولة جميلة، يقول: ليس في الدنيا، نقلها عن بعض أهل العلم: ليس في الدنيا كلها محل كان أكثر خيرا من صدر رسول الله صلى الله عليه وسلم، قد جمع الخير بحذافيره وأودع في صدره صلى الله عليه وسلم.

ليس بفظ ولا غليظ ولا سخاب ولا فحاش ولا عياب ولا مداح، يتغافل عما لا يشتهي ولا يؤيس منه راجية ولا يخيب فيه، قال يخيب أو يخيب فيه يعني لا يخيب فيه من رجاه، يعني لو حد رجا في النبي صلى الله عليه وسلم شيئا يعني لا يؤيس منه فيه، قريبا معنى لا يؤيس منه، لا يخيب رجاؤه في رسول الله صلى الله عليه وسلم. يتغافل عما لا يشتهي، هذا يتغافل غير الغفلة، يعني هو النبي صلى الله عليه وسلم يكون منتبها ولكنه يتغافل وكأنه لا ينتبه لهذا الأمر. طبعا هذا الأمر إذا لم يكن فيما يتعلق بشرع الله سبحانه وتعالى، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى منكرا فإنه ينكره صلى الله عليه وسلم، لا يتغافل عن المنكر إذا فعل، ولكن يتغافل هذا في غير الحلال والحرام. قال: قد ترك نفسه من ثلاث: المراء والإكثار وترك ما لا يعنيه. وترك الناس من ثلاث: كان لا يذم أحدا ولا يعيبه ولا يطلب عورته ولا يتكلم إلا فيما رجا ثوابه، وإذا تكلم أطرق جلساؤه كأنما على رؤوسهم الطير، فإذا سكت تكلموا، لا يتنازعون عنده الحديث، ومن تكلم عنده أنصتوا له حتى يفرغ. لا يتنازعون عنده الحديث، يعني لا يديرون الحديث بينهم في مجلسهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني مش قاعدين مع النبي صلى الله عليه وسلم وهذا واحد بيكلم اللي جنبه واحد بيكلم اللي جنبه، لا يتنازعون الحديث، يعني لا يديرون الحديث بينهم، يحدث بعضهم بعضا في مجلسه صلى الله عليه وسلم من توقيره و من توقيره ومن ادبهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول: اذا تكلم اطرق جلساؤه كأنما على رؤوسهم الطير، فإذا سكت تكلموا، لا يتنازعون عنده الحديث، ومن تكلم عنده أنصتوا له حتى يفرغ. حديثهم عنده حديث أولهم، حديثهم عنده حديث أولهم، يعني من بدأ في الكلام يتركونه ولا يقاطعه أحد، أو أولهم مجيئا يكون لأنه الذي جاء أولا فهو الذي يتكلم أولا، أو أعلاهم مكانة وغير ذلك قيل في معناها. يضحك مما يضحكون منه ويتعجب مما يتعجبون منه، ويصبر للغريب على الجفوة في منطقه ومسألته، حتى إن كان أصحابه لا يستجلبونهم، يستجلبوا الغرباء لأن الغريب هيسأل حاجات يكون عنده جرأة هم عاوزين يتعلموا، ويقول صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم طالب حاجة يطلبها فأرفدوه، أرفدوه يعني أعينوه، إذا رأيتم طالب حاجة يطلبها فأرفدوه، ولا يقبل الثناء إلا بالمكافئ، ولا يقطع على أحد حديثه حتى يجوز، لا يقبل الثناء إلا من مكافئ إلا من مكافئ، يعني مقتصد في ثنائه لا يبالغ في ثنائه، أو من مكافئ أي من مسلم لا كافر، أو من مكافئ أنه يكافئ على منة من بها رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه، يعني النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه شيء فهو يثني على النبي صلى الله عليه وسلم فيقبل الثناء، يقبل الثناء منه على ذلك. طبعا هو كل المسلمين في منة النبي صلى الله عليه وسلم عليهم، ولكن المقصود هنا المكافئ في منة اللي هي المنن، مثلا أعطاه طعاما أعطاه شرابا أشياء حسية يعني، وإلا فكل المسلمين منة النبي صلى الله عليه وسلم عليهم يعني. ولا يقبل الثناء إلا من مكافئ، ولا يقطع على أحد حديثه حتى يجوز، فيقطعه بنهي او قيام، لا يقطع حديثه الا لو هو تجاوز في الكلام واطال فيه، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقطع حديثه بنهي او قيام. وقوله في قول علي، هنا بيكمل ابن القيم شرح كلام الذي نقله في وصف النبي صلى الله عليه وسلم من كلام علي رضي الله عنه، قال: وقوله: من رآه بديهة هابه، ومن خالطه معرفة احبه، وصفه بصفتين خص الله بهما اهل الصدق والاخلاص، وهما الإجلال والمحبة. الإجلال من رآه بديهة هابه هيبة، المحبة من خالطه معرفة أحبه. فيقول هنا، وهذه فقرة جميلة جدا، يقول: وصف علي رسول الله صلى الله عليه وسلم بصفتين خص الله بهما أهل الصدق والإخلاص، هما يجمعوا بين الأمرين الإجلال والمحبة. فكان قد ألقى عليه هيب فكان قد ألقى أي الله ألقى عليه هيبة منه ومحبة، فكان كل من يراه يهابه ويجله. عشان بس ننتبه للفرق، الإنسان قد يهاب أحدا دون أن يحبه، ممكن يهاب أحد دون أن يحبه، يكون مثلا في حد قوي، أو مثلا ربما يكون في حد ظالم، حد مثلا فهو يخاف منه لما يشوفه يجله، لكن هو في نفسه ممكن جوه لا يحبه. وممكن يحب احد ولا لا يهابه، يعني ده موجود كثير جدا. واحد مثلا يحب اولاده ولا يهابهم، يعني ما فيش هيبه هنا لما يحب اولاده. لكن الامر هنا الجمع بين الامر بين الجمع بين الامرين. يقول: فكان كل من يراه يهابه ويجله ويملأ قلبه تعظيما واجلالا وان كان عدوا له، فاذا خالطه وعاشره كان احب اليه من كل مخلوق، فهو المجل المعظم المحبوب المكرم، وهذا كمال المحبة. بصوا، المجل المعظم هذا من رآه بديهة تنهبه، المحبوب المكرم هذا في ومن خلطه معرفة أحبه، وهذا كمال المحبة أن تقرن بالتعظيم والهيبة. فالمحبة بلا تعظيم ولا هيبة ناقصة، والهيبة والتعظيم من غير محبة ناقصة، كما تكون للقادر الظالم كما تكون للقادر الظالم ومكتوب هنا نقص أيضا، هي لعلها نقصا، كما تكون يعني كما تكون الهيبة للقادر الظالم نقصا أيضا، يعني لعلها نقصا، يعني تكون هي إيه الخبر، يعني لو حد شايف ليها وجه تاني يقول، يعني كما تكون للقادر الظالم نقصا أيضا. قال: والكمال أن تجتمع المحبة والود والتعظيم والإجلال. المحبة والود، أو المحبة والود، ده في من خلطه معرفة أحبه، والتعظيم والإجلال من رأى بديهة تنهبه، وهذا لا يوجد إلا إذا كان في المحبوب صفات الكمال التي يستحق أن يعظم لأجلها ويحب لأجلها. قال: ولما كان الله سبحانه وتعالى أحق بهذا من كل أحد، كان المستحق لأن يعظم ويكبر ويهاب. هذا استطراد حسن جدا، إن هنا يقول الله سبحانه وتعالى أحق بهذا من كل أحد، فالله سبحانه وتعالى يحب أكمل الحب ويعظم أعظم التعظيم. فأنا ليه بقول هنا استطراد؟ لأنه أصلا الكلام كان في الكلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر أن هذه على الكمال في صفة الله عز وجل، وإنما يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويعظم لأنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول: ولما كان الله سبحانه وتعالى أحق بهذا من كل أحد، كان المستحق لأن يعظم ويكبر ويهاب ويحب ويود بكل جزء من أجزاء القلب، ولا يجعل له شريك في ذلك. وهذا هو الشرك الذي لا يغفره الله سبحانه، أن يسوي بينه وبين غيره في هذا الحب والتعظيم. قال تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله. فأخبر أن من أحب شيئا غير الله مثل حبه لله كان قد اتخذه ندا. وقال أهل النار في النار لمعبودهم: تالله إن كنا، يعني معبودهم، هذا على المفرد مضاف يريد بالجمع، يعني المعبودات التي عبدوها، آلهتهم الباطلة التي عبدوها، تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. قال: ولم تكن، هذا كلام جميل، يقول: ولم تكن تسويتهم لهم بالله في كونهم خلقوا السماوات والأرض أو خلقوهم أو خلقوا آباءهم. يعني هم قالوا إذ نسويكم برب العالمين، يسوي، هل هم قالوا إن الأصنام خلقوهم؟ قالوا إن الأصنام خلقوا آباءهم؟ لم يقولوا ذلك. يقول: ولم تكن تسويتهم لهم بالله في كونهم خلقوا السماوات والأرض أو خلقوهم أو خلقوا آباءهم، وإنما سووهم برب العالمين سبحانه وتعالى في الحب لهم كما يحب الله تعالى. فإن حقيقة العبادة هي الحب والذل، وهذا هو الإجلال والإكرام الذي وصف به نفسه سبحانه في قوله سبحانه وتعالى: تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. أخذ الكلام إلى قوله تعالى: تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام، الجلال التعظيم والهيبة، الإكرام، الله سبحانه وتعالى ذو الإكرام فيحب. فهنا في إجلال الله عز وجل ذو الجلال، وفي محبة لله سبحانه وتعالى الله عز وجل ذو الإكرام. فيقول: وأصح القولين في ذلك أن الجلال هو التعظيم والإكرام هو الحب، وهو سر قول العبد. طبعا هو لا يقول الجلال هو التعظيم، ده مش بيشرح معنى معجمي. يقول الجلال هو التعظيم، يعني الله ذو الجلال فيستوجب التعظيم، الله ذو الإكرام فيستوجب الحب. قال: وهو سر قول العبد: لا إله إلا الله والله أكبر. ولهذا جاء في مسند الإمام أحمد من حديث أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ألظوا بيا ذا الجلال والإكرام، أي الزموها وانهجوا بها. وهذا الحديث وذكر في الحاشية تحت إذن الحديث، يعني لما أقف عليه في المسند، وإن هو في إرسال، ولكن هو هذا الحديث ثابت من الطريق الآخر، يعني ثابت من غير حديث أنس. ألظوا بيا ذا الجلال، يعني الزموا، يعني الإنسان يلزم قول يا ذا الجلال والإكرام ويلهج بها. قال في مسند أبي يعلى الموصلي عن بعض الصحابة أنه طلب أن يعرف اسم الله الأعظم، أن يعرف اسم الله الأعظم، فرأى في منامه في السماء مكتوبا في النجوم يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام. قال وكل محبة وتعظيم للبشر فإنما تجوز تبعا لمحبة الله وتعظيمه، كمحبة رسوله وتعظيمه صلى الله عليه وسلم، فإنها من تمام محبة مرسله وتعظيمه، فإن أمته يحبونه لحب الله تعالى له، ويعظمونه ويجلونه لإجلال الله له، فهي محبة لله من موجبات محبة الله. وكذلك محبة أهل العلم والإيمان ومحبة الصحابة رضي الله عنهم وإجلالهم تابع لمحبة الله ورسوله لهم. والمقصود أن النبي، طبعا أقول والمقصود بعد هذا الاستطراد الذي ذكره في صفة الله سبحانه وتعالى، وأنه ذو الجلال والإكرام، وأنه له الجلال له الإكرام، يعظم سبحانه وتعالى ويحب سبحانه وتعالى، ثم ذكر أن أي محبة هي فرع عن ذلك وهي من لوازم محبة الله سبحانه وتعالى، راجع مرة أخرى لكلامه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن من رآه بديهة هبه، وأن من خالطهم معرفة أحبه. قال والمقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم ألقى الله عليه من المهابة والمحبة، ولكل مؤمن مخلص حظ من ذلك، ولكن حظ الأوفر للبشر عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الحسن البصري رحمه الله إن المؤمن رزق حلاوة ومهابة. هذا كلام جميل، إن المؤمن رزق حلاوة فيحب، ومهابة فيعظم ويجل. قال يعني يحب ويهاب ويجل بما ألبسه الله سبحانه من ثوب الإيمان المقتضي لذلك. ولهذا لم يكن بشر أحب إلى بشر ولا أهيب وأجل في صدره من رسول الله صلى الله عليه وسلم في صدر الصحابة رضي الله عنهم. قال عمرو بن العاص بعد إسلامه إنه لم يكن شخص أبغض إلي منه، يقصد رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل إسلامه، فلما أسلم لم يكن شخص أحب إليه منه ولا أجل في عينه منه. قال عمرو رضي الله عنه ولو سئلت أن أصفه لكم لما أطقت، لأني لم أكن أملأ عيني منه إجلالا له. وقال عروة بن مسعود لقريش يا قوم والله لقد وفدت على كسرى وقيصر والملوك، فما رأيت ملكا يعظمه أصحابه ما يعظم أصحاب محمد محمدا صلى الله عليه وسلم، والله ما يحدون النظر إليه تعظيما له، وما تنخم نخامة إلا وقعت في كف رجل منهم فيدلك بها وجهه وصدره، وإذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه، الماء المسقط من الوضوء، وهذا كان في قصة الحديبية. قال فلما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مشتملا على ما يقتضي أن يحمد عليه مرة بعد مرة سمي محمدا. هو هنا خلاص هو انتهى من الكلام، هو ما ذكره سابقا كان بيتكلم عن أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم التي يستحق أن يحمد عليها، وأخلاقه بصفة عامة يحمد عليها صلى الله عليه وسلم، وذكر في ذلك شيئا من كلام علي بن أبي طالب وشرحه وأطال في شرحه، وكان في استطراد في أثنائه، ثم رجع مرة أخرى. هو الآن ينهي الكلام، ينهي الكلام الذي ذكره، وهو لم يستوعب، ولا يستطيع أحد أن يستوعب أن كتابة أو كلاما أن هو يحصي ما يستحق رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحمد عليه، كيف سيحصي هذا؟ لا يستطيع أن يحصيه، وإنما يشير إليه بإشارات. فيقول فلما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يختم الفكرة بقى مشتملا على ما يقتضي أن يحمد عليه مرة بعد مرة سمي محمدا، وهو اسم موافق لمسماه ولفظ مطابق لمعناه، اسم موافق لمسماه ولفظ مطابق لمعناه، لأننا ذكرنا سابقا المؤلف ذكر أن هذا الاسم له صلى الله عليه وسلم هو علم ووصف صلى الله عليه وسلم. ثم قال والفرق بين محمد وأحمد من وجهين. هنا يعني الكلام عندنا في الكتاب موصول، احنا ممكن لا هو كان ينبغي ان دي توجع الفقره جديده، يعني يوجع الفقره جديده هنا، لان هذه فكره جديده، يعني هذه المساله انتهينا من مساله طويله يعني بما يحمد بدا فيها منين، ده كلام طويل جدا كان معانا من صفحه من صفحه 192 ل 206، يعني اكثر من 10 صفحات، فهذه مساله انتهى منها، ثم انتقل الكلام على محمد واحمد. فنشرع في هذه المساله يعني اليوم، صعب ان احنا ننتهي من الكلام في محمد واحمد، ولكن نشرع فيه يعني ناخذ جزءا منها، جزءا مستقلا فيها. قال: والفرق بين، انه يتكلم فيها في كذا فرع. قال: والفرق بين لفظ محمد واحمد من وجهين. طيب اشمعنى احمد الذي يتكلم فيه الان؟ طب وانا عندي من اسماء النبي صلى الله عليه وسلم الماحي الذي يمحو الله به الكفر، العاقب الذي يحشر الناس على او الذي جاء بعد الانبياء، او الذي يحشر الناس على عقبه صلى الله عليه وسلم، او الحاشر. طيب هو إيه؟ وفي اسماء اخرى للنبي صلى الله عليه وسلم، اشمعنى احمد؟ لان احمد ايضا مشتق من الحمد. فطيب ما الفرق بين محمد واحمد؟ احتاج ان اتعرض لهذا. قال: والفرق بين لفظ محمد واحمد من وجهين. فذكر الوجهين في الفرق بين محمد واحمد، ننتبه هنا. قال: لان هو على هذين الوجهين سيبني الكلام في هذه المساله الى ممكن الى منتهى الدرس النهارده ان شاء الله. قال: والفرق بين لفظ محمد واحمد من وجهين، احدهما، احد هذين الوجهين، ان محمدا هو المحمود حمدا بعد حمدي، فهو دال على كثره حمد الحامدين له، وذلك يستلزم كثره موجبات الحمد فيه. واحمد افعل من تفضيل، او واحمد افعل تفضيل من الحمد، يدل على ان الحمد الذي يستحقه أفضل مما يستحقه غيره. نركز ما الفرق بين الاثنين اللي ذكرهم في هذا الوجه، لأن في وجه آخر لسه سيذكره. في هذا الوجه ذكر أن محمد مفعل صلى الله عليه وسلم، محمد، فيقول محمد يعني المحمود حمدا مرة بعد أخرى، هنا في كثرة الحمد، الكثرة. وإذا كان في كثرة الحمد يبقى كثرة الأشياء التي يحمد عليها، فلذلك تكلم في هذه الأشياء التي يحمد عليها صلى الله عليه وسلم، هذه الكثرة. طيب أحمد، يقول أحمد صيغة أفعل، فلان أطول من فلان، أكبر من فلان، أصغر من فلان، هذا أفعل تفضيل. فيقول أفعل هنا محمد فيها الكثرة، لكن أفعل هنا في أنه أكثر من غيره. فمحمد، محمد هو الذي يحمد مرة بعد مرة كثرة، وأحمد هو الذي يحمد أكثر من غيره، أفعل يحمد أكثر من غيره. فيقول: فمحمد زيادة حمد في الكمية، وأحمد زيادته في الكيفية. الجملة دي لخصت الفكرة. قال: محمد زيادة حمد في الكمية، كم، وأحمد زيادته في الكيفية، فيحمد أكثر حمد وأفضل حمد حمده البشر. فيحمد أكثر حمد، هذه في محمد ولا أحمد؟ فيحمد أكثر حمد وأفضل حمد، هو اصلا والكثره ان هي تكون في محمد، وان كان يعني عشان هو استخدم هنا افعل، فهنا الكثره تكون في محمد، والكون افضل من غيره، فهذا يكون في احمد صيغه افعل. هذا الوجه الاول. قال الوجه الثاني، طيب قبل ما انتقل للوجه الثاني، الوجه الاول احمد هنا لا اتكلم في الوزن الصرفي، ولكن بتكلم على المعنى. احمد هنا مفعول بالحمد ولا فاعل بالحمد؟ على هذا الوجه مفعول بالحمد، واقع عليه فعل الحمد، أم فاعل الحمد؟ يعني وقع منه فعل الحمد. مفعول، وقع عليه فعل الحمد، وقع عليه فعل الحمد، ولكن الكلام في إيه؟ في أنه أفعل. طيب قال الوجه الثاني، انتبهوا لهذا، من الوجه الثاني هيختلف شوية. قال الوجه الثاني أن محمدا هو المحمود حمدا متكررا كما تقدم. طيب وأحمد؟ قال وأحمد هو الذي حمده لربه أفضل من حمد الحامدين غيره. حمده لربه، هذا الوجه الثاني أحمد فيه معنى الفاعل، يعني أنه يحمد أكثر من غيره، وأحمد الناس لربه، فهو هو الفاعل هنا. هذا الفرق بين الوجهين، فرق بين الوجهين، الاثنين افعل، الاثنين افعل، ولكن الوجه الاول، وهو بيفرق بين محمد واحمد، الوجه الاول مفعول، فساعتها يتقال طب ما هو محمد مفعول برضه، طب ما الفرق بين الاثنين؟ فمحمد فيها الكثره و الكثره، واحمد فيها الكيفيه، ان هو اكثر من غيره او افضل من غيره، لان هي صيغه افعل. والوجه الثاني لا، واحده مفعول وواحده فاعل، واحده مفعول وواحده فاعل. فيقول الوجه الثاني ان محمدا هو المحمود حمدا متكررا كما تقدم، واحمد هو الذي حمده لربه افضل من حمد الحامدين غيره، فدل احد الاسمين وهو محمد على كونه محمودا، ودل الاسم الثاني وهو احمد على كونه احمد الحامدين لربه. قال وهذا هو القياس، وانتقل ليه هذا هو القياس. نريد بس ان ننتبه لنقطه، ان هذه المساله داخل فيها كلام اللغويين، او خلينا نتكلم بصوره ادق كلام النحويين لما بيتكلموا في هذه الصيغه ودلاله هذه الصيغه. فهناك من لا يقبل ان هي تكون احمد فيها معنى المفعول، وهناك من لا يقبل ان يكون فيها معنى الفاعل، يعني هناك من لا يقبل كده ومن لا يقبل كده. فالكلام الان هيتكلم على الوجه الثاني ان هو الفاعل، ان يكون احمد انه اكثر من يحمده ربه، وان الحمد صدر منه انه هو الفاعل. يتكلم على من ذكر ان صيغه افعل هنا في احمد تدل على هذا المعنى، مش بتدل على معنى انه وقع عليه الحمد من الناحيه اللغويه، واستدلالاتهم كلام البصريين واستدلالاتهم على ذلك. وبعد كده هيجيب كلام من يعارضهم في هذا ويقول لا ازاي، فيرد على استدلالاتهم ازاي وما الاستدلالات التي ياتون بها. ومن خلال هذا يظهر لنا ما الذي يختاره ابن القيم وما الذي يقويه ابن القيم في معنى احمد. وقد علمنا ما يقوله في معنى محمد، وهذا ليس محل خلاف وليس محل نزاع، ولكن في معنى احمد هنفهم من خلال الكلام ما الذي يميل اليه. يا ترى احمد فيها معنى المفعول ولا فيها معنى الفاعل؟ فيقول مع الكلام اللي جاي، يعني يغلب عليه في جانب لغوي الكلام كثير في قضيه الصرف، يعني في صرف الافعال وكده. فيقول وهذا هو القياس، بيكمل الكلام على انه من معنى الفعل. يقول فان افعال التفضيل والتعجب عند جماعات البصريين، افعل التفضيل فلان اطول من فلان، التعجب ما اطول فلان، هذا التعجب. قال فان افعال التفضيل والتعجب عند جماعات البصريين لا يبنيان الا من فعل الفاعل، لا يبنيان من فعل المفعول. يعني البصريين بيقولوا افعل ما تجيش من حمد احمد، او حمد احمد ما تجيش ابدا من معنى من فعل المفعول، تاتي من فعل الفاعل حمد احمد، حمد فيكون فعل صدر منه. هذا ده كلام البصريين كما قال. بناء منهم على ان افعل التعجب والتفضيل انما يصاغان من الفعل اللازم لا من المتعدي، ولهذا يقدرون نقله من فعل وفعل الى بناء فعل. هنا هو بيقول هو يقع من الفعل اللازم مش من فعل المتعدي، فهو بيقول فعل وفعل في الاوزان الافعال الثلاثيه، فعل وفعل هم بيقدروا ويقولوا ايه اللي حصل فيه، ينقلوه الى فعل بضم العين. قالوا والدليل على هذا انه تعدى بالهمزه الى المفعول، فالهمزه التي فيه للتعديه نحو ما اظرف زيدا. يعني الخلاصه هنا عاوز يقول ايه؟ ان هو اصلا هو بيقول انه لا بد ان يكون من فعل فاعل لا من فعل المفعول. ومن الادله على هذا، يعني غير قضيه التقدير اللي هو بيقدروه، من الادله على هذا ان الهمزه لما بتدخل عليه بيتعدى، يبقى من غير الهمزه هو كان فعل فاعل لازم. طيب قال فالهمزه التي فيه للتعديه نحو ما اظرف زيدا واكرم عمرا واصلهما ظرف وكرما، باعتبار انه بينقلوا اي فعل لازم يكون فيه عينه ايه؟ عينه مضمومه. قالوا لان المتعجب منه فاعل في الاصل، فوجب ان يكون فعله غير متعد. قالوا واما قولهم، هنا كان حد بيورد عليهم اعتراض فهم بيناقشوه. قالوا واما قولهم ما اضرب زيدا لعمر، طب ما هنا في عمر ما كانه مفعول هنا، ما اضرب زيدا لعمر وفعله متعد في الاصل، ضرب زيد عمرا. قالوا ويقول لا لازم يكون من فعل لازم. قالوا فهو منقول من ضرب الى وزن فاعل اللازم، يعني هذه ليست ضرب زيد عمرا، ولكن هو ضرب انتقلت لضرب وضرب لازم، يقول: فهو منقول من ضرب إلى وزن فعل اللازم، ثم عدي من فعل بهمزة التعدية فقيل أضرب، ما أضرب زيدا لعمرو. قال: والدليل على ذلك مجيئهم باللام، فيقولون: ما أضرب زيدا لعمرو، ولو كان باقيا على تعديه لقيل: ما أضرب زيدا عمرا على طول. ولكن هو يقول: لا، هو عاوز يدلل على أنه لازم فجيء به اللام لذلك، لأنه متعد إلى واحد بنفسه وإلى الآخر بهمزة التعدية اللي دخلت صيغة أفعل. فلما عدي إلى المفعول بهمزة التعدية عدي إلى الآخر باللام، فعلم أنه لازم. فهذا هو الذي أوجب لهم أن يقولوا: لا يصاغ ذلك إلا من فعل الفاعل، لا من الفعل الواقع على المفعول. يعني من الناحية الصرفية عندهم قالوا أن أحمد، ده خلاصة كلامهم في أحمد بقى، إن أحمد أنه أكثر من يحمد الله سبحانه وتعالى، أحمد الحامدين لربه، أنه لا بد أن يكون من الفاعل، وغير مقبول عندهم لغة إن هي تكون من معنى المفعول. طيب، ولكن هو كان في وجه أول. طب أصحاب الوجه الأول إيه رأيهم في الموضوع؟ قال: ونازعهم في ذلك آخرون، وقالوا: يجوز بناء فعلي التعجب والتفضيل من فعل الفاعل. قالوا: لا، هو ينفع عادي يكون من فعل الفاعل ومن فعل المفعول ومن الواقع على المفعول. لو فعل الفاعل ما فيهوش مشكلة، ما فيهوش نزاع، الكلام في فعل المفعول ومن والواقع على المفعول. تقول العرب: ما أشغله بالشيء، وهذا من شغل به على وزن سئل. يعني شغل دي ممكن تضبطوها في الكذب، وهذا من شغل به على وزن السئل. يعني ما أشغله بالشيء، هل هو الذي شغل ولا هو الذي شغل ولا هو الذي وقع عليه الفعل؟ يقول عادي، والعرب يستخدمونها، فيأتي من إيه؟ يأتي من المفعول. قال: فالتعجب من المشغول بالشيء لا من الشاغل، ومشغول بالشيء الإنسان نفسه لا من الشيء الذي شغله، وما أشغله بالشيء. وكذا قوله: ما أولعه بكذا، من أولع به مبني للمفعول، لأن العرب التزمت بناء هذا الفعل للمفعول ولم تبنه للفاعل. العرب ما بيستخدموش الفعل المبني للفاعل في أولى. وكذلك قولهم: ما أعجبه بكذا، وهو من أعجب بالشيء. يعني ما أعجبه بكذا، فلان ما أعجب، واحد معجب بشيء، ما أعجبه بكذا، وهو الذي وقع عليه فعل إعجاب، يعني لم يصدر منه فعل الإعجاب. يقول: وكذا قولهم: ما أحبه إلي، وهو تعجب من فعل المفعول. يعني ما أحب فلان إلي، هو محبوب ولا محب؟ هو محبوب الآن، فبيقول ده موجود عندهم في كلامه. يعني الذين عارضوا البصريين قالوا عادي إن صيغة أفعل في التفضيل أو في التعجب إن هي تأتي من فعل المفعول. يقول: وكذا قولهم: ما أحبه إلي، هو تعجب من فعل المفعول. وكذا قولهم: ما أبغضه إلي وأمقته إلي، وهذا لأنه أبغض ومقت. قال: وهنا مسألة مشهورة ذكرها سيبويه، وهي أنك تقول: أبغضني له، ما أبغضني له، وما أحبني له، وما أمقتني له، إذا كنت أنت المبغض الكاره والمحب الماقت، فيكون تعجبا من فعل الفاعل. يعني قل: ما أحبني له، ما أحبني له، إذا كنت أنت المحب، إذا كنت أنت المحب، ما أحبني لزيد، يعني أنا اللي بحب زيد وأتعجب من شدة حبي لزيد لما أقول ما أحبني له بالله. قال: وتقول: ما أبغضني إليه، وما أمقتني إليه، وما أحبني إليه، إذا كنت أنت المبغض الممقوت أو المحبوب، فيكون تعجبا من الفعل الواقع على المفعول. نلاحظ ان هو جاب مساله سيبويه المساله هنا علشان فايده لطيفه في اللي هو قضيه ان هو عادي عندهم يكون للمفعول، وبيغيروا في الحرف، يعني يغير في الحرف ويكون في، فدل اصلا على ان هو ينفع للمفعول. ايه الكلام هنا؟ يقول: لما اقول ما احبني لفلان غير ما احبني الى فلان، ما احبني لفلان، ما الذي اتعجب منه؟ اتعجب من حبي انا، فيبقى الذي اتعجب منه فعل الفاعل. ما أحبني إلى فلان، من الذي يحبه؟ فلان ولا أنا؟ فلان الذي يحب. فلما أقول ما أحبني، فهذا تعجب من الفعل الواقع على المفعول إن هو محبوب. فيقول سيبويه فرق هنا وقال إن هم بيستخدموا هنا اللام ويستخدموا هنا إلى. طب هو ما محل هذه المسألة في هو هنا بيقول النبي صلى الله عليه وسلم أحمد لكذا، أحمد إلى كذا، ما محل هذه المسألة؟ المسألة مش عشان اللام وإلى، ولكن لان يعني يذكر ان في كلام العرب مما ذكره سيبويه ما يدل على ان هم ممكن عندهم هذا، يسوغ عندهم ان هم يشتقوا فعل التعجب او فعل التفضيل، افعل التفضيل او افعل التعجب، ان هم يشتقوها من الفعل الواقع على المفعول. طيب، وهذا فرق لطيف في اللام وإلى، اللي هو اشار اليه سيبويه ونقله ابن القيم، يقول: فما كان باللام فهو للفاعل، وما كان بإلى فهو للمفعول. وكذا تقول: ما أحبه إلي إذا كان هو المحبوب، وما أبغضه إلي إذا كان هو المبغض. وأكثر النحاة لا يعللون هذا. يعني إيه؟ يعني هو بيقول في فرق بين إن أنا أقول المسألة لو قلت باللام تبقى كذا، لو قلت بإلى يبقى كذا. طب ليه؟ ليه؟ ما العلة في هذا؟ هو بيقول النحاة لا يعلل، أكثر النحاة لا يعللون هذا، ولكن هو ذكر علة. اشمعنى هنا اللام وهنا إلى؟ ليه مش العكس؟ ليه مش حرف تاني؟ اشمعنى اللام وإلى؟ هذا التعليل هو تعليل اختصاص هذه باللام وهذه بإلى. ممكن حد يقول ما هو العرب قالوها كده. ايوه، طب ما علة هذا؟ يعني ما العلة؟ تعليل المسألة. هو بيقول العرب بيقولوها، ولكن ما علة هذا؟ يقول أكثر النحاة لا يعللون هذا، وابتدي يعلله، يقول: والذي يقال في علتي والله أعلم. لاحظوا أن هذه المسألة ليس لها علاقة بأحمد مباشرة، ولكن هي لها علاقة بقضية إن ممكن تأتي من فعل المفعول. فخرج لهذه المسألة كشاهد، وبعدين قال لا يعلله، فراح ذاكر العلة. يعني هذه فائدة معانا في السكة وهو ماشي كده. قال: والذي يقال في علتي والله أعلم إن اللام تكون للفاعل في المعنى، نحو قولك لمن هذا الفعل، فتقول لزيد، فتأتي باللام. وأما إلى فتكون للمفعول في المعنى، لأنه يقول إلى من يصل هذا الفعل، فتقول إلى زيد. بيقول استخدموا اللام لأن اللام بتبقى للفاعل، يقول لمن هذا الفعل؟ لزيد. ها، لمن؟ طيب، لكن المفعول يصل إليه الفعل، إليه، فيقول إلى من وصل الفعل؟ إلى زيد. يقول عشان كده دي علة، كأن دي علة ليه هنا اللام مع الفعل وإلى مع المفعول. قال: وسر ذلك أن اللام في الأصل للملك أو الاختصاص والاستحقاق، والملك والاستحقاق إنما يستحقه الفاعل الذي يملك ويستحقه، وإلى لانتهاء الغاية، والغاية منتهى ما يقتضيه الفعل، فهي بالمفعول أليق لأنه تمام مقتضى الفعل. طيب، قال: ومن التعجب، رجعنا بعد كده خطوة لورا للمسألة تاني، ومن التعجب من فعل المفعول، تعجب من فعل المفعول، إثباتات على إن ينفع يكون التعجب من فعل المفعول على خلاف البصريين. قال اللي هو الوجه الاول ولا الثاني، التعجب من فعل المفعول؟ الوجه الاول في الوجهين اللي ذكرهم في الاول ولا الوجه الثاني؟ هذا الكلام في الوجه الاول. هذه شواهد تقوي الوجه الاول. قال: ومن التعجب من فعل المفعول قول كعب بن زهير في النبي صلى الله عليه وسلم: فلا هو اخوف عندي اذ اكلمه، وقيل انك محبوس ومقتول، من ضيغم بثراء الارض مخدره، ببطن عثراء غيل دونه غيل. القصيدة اللي هو مشهورة. طيب، قال: فأخوف هنا من خيف لا من خاف. فين؟ فلا هو أخوف عندي، ماشي، من خيف، من هو؟ فهو أخوف عندي، أخوف من خيف، إن هو الذي وقع عليه الخوف، تمام. فأخوف هنا من خيف لا من خاف، وهو نظير أحمد من حمد كسئل، لا من حمد كعلم. وتقول: ما أجنه من جنة، فهو مجنون. احنا مكتوب عندنا فهو من جنة، لا، هي من جنة، وهنا بيتكلم على المفعول. ما أجنه من جنة، نصلح الفتحة دي، من جنة فهو مجنون. طيب، كل دي شواهد تقوي أنه ينفع من المفعول. البصريين قال: قال البصريون هذا كله شاذ لا يعول عليه. قال الآخرون: هذا قد كثر في كلامهم جدا، وحمله على الشذوذ غير جائز، لأن الشاذ ما خالف استعمالهم ومضطرد كلامهم، وهذا غير مخالف لذلك. قالوا: وأما تقديركم لزوم الفعل ونقله إلى بناء فعل المضموم، فمما لا يساعد عليه الدليل. يعني أنتوا ليه لازم تقولوا لازم ينقل لفعل الذي لا يتعدى، وتخلوه لازم، يعني هذا لا يساعد على هذا، أمر كأنها مسألة عقلية لا يدل عليها دليل. واما ما تمسكتم به، هؤلاء الذين يقولون ينفع من فعل المفعول، وبايه؟ الذين اللي بيقولوا ينفع من فعل المفعول، ويجيبون الذين قالوا لا يصلح ذلك، اللي هم البصريين. قال: واما ما تمسكتم به من التعديه بالهمزه فليس كما ذكرتم. والهمزه هنا الهمزه اللي هي في فعل افعل او فعل التعجب، التفضيل او التعجب. يقول: والهمزة هنا ليست للتعدية، وإنما هي للدلالة على معنى التعجب والتفضيل، كألف الفاعل وميم مفعول ووائه، وائه يعني واوي، يعني ألف الفاعل، أقول كاتب، هذه الألف يعني ما فيهاش تعدية ولا حاجة، يعني دي تبع الصيغة نفسها، ميم المفعول وواوه. قال: وتاء الافتعال والمطاوعة، تجاوز، تواعد. قال: ونحوها من الحروف التي تلحق الفعل الثلاثي لبيان ما لحقه من الزيادة على مجرد مدلوله، فهذا هو السبب الجالب لهذه الألف، لا مجرد تعدية الفعل. إن هم أصلا قضية تعدية الفعل عندهم دليل على إن هو لازم الفعل هيكون لازم، وإن هو يكون لفعل الفاعل، فهو نقضوا عليهم هذا. قالوا: والذي يدل على هذا أن الفعل الذي يعد بالهمزة يجوز أن يعد بحرف الجر والتضعيف. تقول: أجلسته زيدا وجلسته. يعني هو بيقولوا إن الكلام ده غير صحيح، إن أنتوا تقولوا إن الهمزة دي همزة ليه التعدية. يقول الكلام ده لا يستقيم. ليه لا يستقيم؟ قال الفعل أصلا الذي يتعدى بالهمزة بره صيغة أفعل بتاعت التفضيل وأفعل التفضيل والتعجب، ينفع يتعدى بالهمزة والتضعيف. يعني مثلا أجلست زيدا، أقول جلست زيدا، هو جلس لازم، لكن تعدى لما ده بقى على صيغة أفعل، أجلس، أجلست زيدا وجلسته. قال: وجلست به، يتعدى بحرف الجر. وأقمته وقومته وقمت به، وأنمته ونومته ونمت به، وأثمته وآثمته. يقول: آثمته، هي دي اللي بالألف، لأن الألف دخلت على الألف بقت مد، وآثمته بالتضعيف. قال: ونظائر ذلك، وهنا لا يقوم مقام الهمزة غيرها، فبطل أن تكون للتعدية. هنا فين؟ هنا في صيغة أفعل التفضيل وفي التعجب. قال الثاني: أنها تجامع باء التعدية، فتقول: أحسن به وأكرم به، والمعنى ما أكرمه وما أحسنه، والفعل لا يجمع عليه بين معديين معا. شاهد آخر على أن الهمزة ليست للتعدية. ليه بيتكلم في المسألة دي؟ لأن كون الهمزة للتعدية من أدلتهم على أن الفعل لا بد أن يكون من فعل لازم، ولابد أن يكون من فعل لازم، وأن هو يكون فعل الفاعل. فكل ده يعني في رد هذا. يقول انها تجامع باقي التعديه، بيقول التعديه ما ينفعش اتنين مع بعض. يعني كما يقول مثلا: اجلست زيدا، يعني يقول جلس فلان. طيب لما يريد ان تعديه هتخليها تعديه بالهمزه اجلست زيدا، تعديه بالتضعيف جلست زيدا، تعديه بالحرف، لكن مش الاثنين مع بعض، مش اجلست بزيد، ما تجيش اجلست بزيد. فهم بيقولوا لا بقى، صيغه افعل بتاعت التعجب وافعل التفضيل ممكن تتعدى بالحرف، فهي ترى متعديه بالحرف ولا بالهمزه؟ ما ينفعش الاثنين مع بعض، ما دام اتعدت بالحرف يبقى الهمزه دي مش تعديه زي ما انتم بتقولوا، هي دي الفكره. يقول: فتقول احسن به واكرم به، والمعنى ما اكرمه وما احسنه. احسن به، هذا ده فعل ايه؟ احسن به فعل ماضي مضارع امر. ها، لو كان امرا لما سالته. ماشي، طيب هو مش امر يعني، تمام، هذا فعل ماض. احسن بيه هذا ماض بصيغه الامر، هذا فعل ماض، صح. احسن به واكرم به زي ما موجود في القران، اسمع بهم وابصر. ماشي، قال: والمعنى ما اكرمه وما احسنه، والفعل لا يجمع عليه بين معديين معا. الثالث: انهم يقولون: ما أعطى زيدا للدراهم وما أكساه للثياب، وهذا من أعطى وكسى المتعدي. يقول ما أعطى زيدا وهو أصلا إيه؟ وهو متعدي، ولا يصح تقدير نقله إلى عطو إذا تناول، اللي هو الفعل غير متعدي لازم، ثم أدخلت عليه همزة التعدية كما تأوله بعضهم لفساد المعنى. فإن التعجب إنما وقع من إعطائه لا من عطوه، اللي هو التناول، وهو تناوله. والهمزة فيه همزة التعجب والتفضيل، ويفضل الفعل نفسه فعل متعدي عادي، يكون دخل على متعدي، وحذفت همزته التي في فعله فلا يصح أن يقال هي للتعدية. قالوا: واما قولكم انه عدي باللام في قولهم ما اضربه لزيد. هو لما بيقولوا، ما هم قالوا وما ما اضربه لزيد، اللام دي تدل على ان الفعل لازم، تدل على ان الفعل لازم، فهو ضرب متعدي، لا ضرب بقت ضروبه وبعدين تعدى بالهمزه، فهو بينقض عليهم هذا. ولولا انه لازم لما عدي باللام، هذا سبق، فهذا ليس كما ذكرتم من لزوم الفعل، وانما هو تقويه له، اللي هو تقويه الفعل باللام، وهذا موجود كثير في الاساليب العربيه، وطبعا موجود في القران كثير. قال: وانما هو تقويه له لما ضعف بمنعه من الصرف والزم طريقه واحده خرج عن سنن الافعال وضعف عن مقتضاه فقوي باللام. والفعل اصلا متعدي، ما اضرب زيدا، ها، او ما اضربه لزيد، يقول ما اضربه لزيد، التعديه باللام هذه لان الفعل نفسه، لان ضرب المتعدي ضعف لما بقى على صيغه افعل وبقى ممنوع من الصرف، فيقول قوي باللام. قال: وهذا كما يقوى باللام اذا تقدم معموله عليه وحصل له بتاخره نوع وهن جبروه باللام، كما قال تعالى: ان كنتم للرؤيا تعبرون. وهذا الاسلوب متكرر في القران، ان كنتم للرؤيا تعبرون، اصلا تعبرون الرؤيا، تعبرون فعل متعدي، ولكن لما تقدم المفعول ضعف الفعل فقوي باللام، مع ان كان ممكن تبقى ان كنتم الرؤيا تعبرون، ولكن ضعف هنا بتقدم المفعول فقوي باللام، ان كنتم للرؤيا تعبرون. قال: وكما يقوى باللام اذا كان اسم فاعل، كما تقول: انا محب لك، مع انه يحب فلانا، هو الحب اصلا يتعدى، ولكن لانه باسم فاعل ضعف عن الفعل، انا محب لك ومكرم لزيد ونحوه، او نحوه كما تقول كذا ونحوه، فلما ضعف هذا الفعل بمنعه من الصرف قوي باللام. وهذا المذهب هو الراجح كما تراه، والله اعلم. هذا المذهب هو الراجح، اي مذهب نستاهد دلوقتي؟ ود احنا كنا الكلام في الاول في اوصاف النبي صلى الله عليه وسلم والشمال، فجاه لقينا نفسنا في ايه؟ في شذى العرف. ايه المذهب هنا؟ هو الكلام الان اذا اردنا ان نقول احمد قالوا كذا واحمد قالوا كذا في المعنى، مجال يعني حتى يستطيع احد ان ينظر في حجه هذا وحجه هذا والترجيح بينها، لا بد ان هو هينتقل، لان القضيه اصلا قضيه تتعلق بالدلاله الصرفيه لاسم احمد، فتوسع في هذا اطال فيه، وبعدين قال ان هذا هو الراجح، هو خالف البصريين هنا، خالف البصريين. ابن القيم واضح، يعني واضح انه يميل ويصرح بذلك، انه يميل الى ان افعل ممكن تاتي من فعل المفعول عادي، ممكن تاتي من فعل مفعول عادي، فيكون احمد وقع عليه فعل الحمد ولا يمتنع هذا. خدوا بالكم النقطه، لا يمتنع هذا مش معناه انه بيغلط الثاني، لان هم عندهم بيقولوا ينفع من المفعول وينفع من الفاعل، المشكله عند البصريين بيقولوا هو من الفاعل فقط. فحتى لو هذا المذهب هو الراجح، فهو من يقول بهذا المذهب الثاني عنده محتمل ايضا، يعني ممكن كده وممكن تكون من الفاعل وممكن تكون من المفعول، ولا يرى خطأ في ان تكون من معنى المفعول. يعني ممكن حد يجمع بين الاثنين على مذهب من يصحح، هل ممكن حد يجمع بين الوجهين يقول احمد فيها معنى كذا وفيها معنى كذا؟ نعم، على مذهب من يصحح ان تكون احمد من فعل المفعول. قال: فلنرجع الى المقصود. طوف بنا كثيرا، ها، قال: فلنرجع الى المقصود، وهو أنه صلى الله عليه وسلم سمي محمدا وأحمد لأنه يحمد أكثر مما يحمد غيره وأفضل مما يحمد غيره. فالاسمان واقعان على المفعول، وهذا هو المختار، وذلك أبلغ في مدحه وأتم معنى. ولو أريد به معنى الفاعل زي ما البصريين بيقولوا لسمي الحماد وهو كثير الحمد، كما سمي محمدا وهو المحمود كثيرا، فإنه صلى الله عليه وسلم كان أكثر الخلق حمدا لربه عز وجل. فلو كان اسمه باعتبار الفاعل أحمد باعتبار الفاعل، لكان الأولى أن يسمى حمادا كما أن اسم أمته الحمادون. لاحظوا أن النبي صلى الله عليه وسلم حماد، نعم، ولكن احنا بنتكلم عن معنى أحمد. وأعظم وأكثر البشر حمدا لله سبحانه وتعالى، نعم، هذا لا ينازع فيه، ولكن الكلام عن معنى أحمد هل يدل على ده ولا يدل على ده؟ هو بيقول أنه يدل على معنى المفعول، وهذا الأبلغ في حمده أن يكون هذا اسمه، أنه يحمد، أنه محمود. طيب، قال وأيضا فإن الاسمين إنما اشتقا من أخلاقه وخصائله المحمودة التي لأجلها استحق أن يسمى محمدا وأحمد، فهو الذي يحمده أهل الدنيا وأهل الآخرة ويحمده أهل السماء والأرض. فلكثرة خصائله المحمودة التي تفوت عد العادين سمي باسمين من أسماء الحمد يقتضيان التفضيل والزيادة في القدر والصفة، والله أعلم. نخلص الكلام فيما يتعلق بمحمد وأحمد، وانتهى به إلى أن محمد وأحمد في أنه يقع عليه الحمد، والفرق بينهما أن محمد فيها الكثرة وأحمد فيها أنه أكثر من غيره، يعني مقارنة بغيره، أو أن واحدة منهما هو نفس المعنى بس بعبارة أخرى في الكم والأخرى في الكيف. هذا في الفرق بين محمد وأحمد. ثم قال فصل، هذا نتوقف عنده ويعني نتناوله المرة القادمة، فصل أيضا يتعلق بمحمد وأحمد، يعني هو لسه الكلام متصل بمحمد وأحمد، ذكر تحتيه فروع هذه المسألة، ذكر تحتها فروعا أو ذكر تحتها فرعين يعني. فهذا فرع الأول اللي هو الكلام على الفرق بين محمد وأحمد، وما زال الكلام موصولا بعد ذلك في الكلام في هذه المسألة أيضا في محمد وأحمد. نتوقف هنا ونكمل إن شاء الله المرة القادمة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا علما نافعا وعملا صالحا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.